السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ونواصل شرح ما ورده الحافظ رحمه الله في بلوغه في كتاب البيوع في باب شروط البيع وما نهي عنه. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. قال رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. أولا، صحابي هذا الحديث هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، واسمه سعد ابن مالك ابن سنان الأنصاري الخزرجي، توفي سنة 63، وقيل توفي بعد ذلك. أما ما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث كما ذكر الحافظ رحمه الله رواه ابن ماجه أي في سننه، ورواه البزار أيضا والدارقطني، وسند الحديث ضعيف، سند الحديث ضعيف، بل سند هذا الحديث مسلسل بالضعفاء، ذلك لأن هذا الحديث من رواية محمد بن إبراهيم وهو الباهلي عن محمد ابن زيد وهو العبدي عن شهر ابن حوشب عن أبي سعيد الخدري، وشهر ابن حوشب ضعيف، والباهلي والعبدي مجهولان. إذن فهذا السند مسلسل يعني بالعلل، وعليه فهو سند ضعيف جدا بسبب يعني كثرة يعني ما فيه من العلل. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث فهو حديث ضعيف. أما ما يتعلق بمتن هذا الحديث، يقول الحافظ رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام، أي نهى عن شراء الحمل وحمل الحمل ونحو ذلك. قال: نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع. قال: وعن بيع ما في ضروعها، يعني من اللبن، يعني نهى أيضا عن بيع اللبن في الضرع، والضروع جمع ضرع. قال: وعن شراء العبد وهو آبق، والعبد الآبق هو الهارب. قال: وعن شراء المغانم، والمغانم جمع غنيمة، وهو يعني ما يغنمه المسلمون في معاركهم وحروبهم مع الأعداء. قال: وعن شراء المغانم حتى تقسم، يعني نهي عن بيع الغنيمة قبل أن تقسم. قال: وعن شراء الصدقات حتى تقبض، أي نهى أيضا عن شراء الصدقة من الفقير أو المسكين الذي من عادة الناس أن يتصدقوا عليه. قال: حتى تقبض، يعني ما دام أن هذا الفقير وهذا المسكين اعتدى الناس أن يتصدقوا عليه ولكنه لم يقبض تلك الصدقة، فلا يجوز له أن يبيعها حتى يقبضها. قال: وعن ضربة الغائص، والغائص هو الذي يغوص في الماء والبحر ليصيد السمك، فنهى عن بيع يعني هذا الغائص للسمك الذي سيصيده في أثناء الغوص، فهذا يعني منهي عنه، يعني نهي عن صيد السمك يعني قبل صيده، نهي عن صيد أن بيع السمك قبل صيده. إذن فهذا الحديث كما تسمعون يتضمن العديد من البيوع المنهي عنها، وهي ستة بيوع، يعني هناك يعني ستة بيوع ذكرت في هذا الحديث، هذه البيوع كلها منهي عنها في الشرع. والنهي عن هذه البيوع وإن لم يؤخذ من هذا الحديث بالذات لأنه حديث ضعيف، ولكن هذه البيوع منهي عنها، وذلك بالنظر إلى النصوص الصحيحة الأخرى التي جاءت في هذا الباب. أول بيع نهي عنه في هذا الحديث هو بيع الحمل أو حمل الحمل، وهو المعبر عنه في الحديث بقوله: نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع. فلا يجوز للإنسان أن يشري أو عفوا أن يشتري، لا يجوز للإنسان أن يشتري الحمل وهو في بطن أمه، والواجب في ذلك انتظار أن تضع الحامل حملها لشراء يعني ولد يعني هذه البهيمة وهذا الحيوان. وهذا المعنى مر معنا في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن حبل الحبلة، نهى عن حبل الحبلة يعني عن بيع حبل الحبلة، ومرت معنا في ذلك الحديث المسائل المتعلقة بمنع الحمل. والحمل طبعا يعني نهي عن بيعه بسبب يعني ما فيه من الجهالة ومن الغرص، وأحيانا قد يدخل ذلك في بيع المعدوم كبيع حمل الحمل، كبيع حمل الحمل يعني الحمل موجود ولكن حمله معدوم، يعني أحيانا يباع حمل الحمل يعني الحمل الذي في بطن الأم يعني ينتظر يعني حتى تضعه الأم ثم يكبر هذا الحمل ويصير حيوانا كبيرا، فإذا حمل فإنه يكون ذلك الحمل قد بيع قبل أن يوجد وأن يخلق. إذن فكل هذه البيوع منهي عنها، فنهى الشرع عن بيع الحمل وعن بيع حمل الحمل، حمل الحمل كما قلنا لأنه معدوم وغير موجود أصلا، وأما الحمل فينهى أيضا عن بيعه لما في بيعه من الجهالة ومن الغرر. أما النوع الثاني من أنواع البيوع المنهي عنها يعني مما ورد في هذا الحديث فهو بيع اللبن في الضرع، بيع اللبن وهو في ضرع الحيوان. فجماهير العلماء على أن اللبن في الضرع لا يباع مطلق، لا يجوز بيعه مطلقا. وجاء شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه ابن القيم في ذلك على أنه يجوز أن تباع آصع جمع صاع، آصع معلومة من لبن شاة بعينها أو من لبن بقرة بعينها أو من لبن ناقة بعينها، يعني هناك يعني شخص يربي الحيوانات الإبل أو البقر أو الغنم، فيأتيه يعني شخص فيقول له: أريد 10 آصع مثلا، أريد 10 آصع من هذه الشاة بعينها، فيشتري لبنا موصوفا في الذمة، يشتري لبنا موصوفا في الذمة وهو من شات بعينه، فهذا أجازه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ولكن أكثر العلماء على عدم جوازه. والذي يظهر لي أن قول الجمهور هو صحيح، لأن يعني بيع اللبن حتى يعني في هذه الصورة يعني يعد من بيع المرء ما ليس عنده، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال لا تبع ما ليس عندك، لا ما لا تبع ما ليس عندك. فالأظهر أن هذه الصورة يعني تدخل في الصور الممنوعة والمنهي عنها شرعا. فاللبن في الضرع لا يجوز أن يباع مطلق، ولكن اختلف العلماء طبعا عدم جواز يعني بيع اللبن في الضرع، لأنه يعني من بيوع الجهالة والغرر، من بيوع الجهالة والغرر، وقد يدخل ذلك كما ذكرنا في بعض الصور في بيع الإنسان ما ليس عنده، في بيع الإنسان ما ليس عنده. هناك يعني مسألة وهي حكم تأجير الحيوان، حكم تأجير الحيوان من أجل أن يحلق. يعني إذا كان لشخص شاة مثلا وأراد شخص ما أن يؤجرها لأيام لمدة شهر مثلا من أجل حلبها، فهل هذا الإيجار يعني جائز في الشرع أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، فذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذه الإجارة يعني لا تجوز، إلى أن هذه الإجارة لا تجوز، وذهب بعض العلماء إلى جوازها. والقول بالجواز اختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ولعل يعني ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة هو الأقرب إلى الصواب، أنه يجوز تأجير الحيوان يعني من أجل أن يحلب. يعني شخص يؤجر مثلا شاة على شخص آخر من أجل حلبها لمدة شهر مثلا، فالأظهر والله تعالى أعلم أن هذه الصورة هي صورة إيجار وليست يعني صورة بيع، فهذه الصورة جائزة. وهذه الصورة قسمها شيخ الإسلام رحمة الله عليه على مسألة تأجير الظئر، الظئر هي المرأة المرضع، يعني يجوز شرعا أن تؤجر امرأة لإرضاع صبي، يجوز أن تؤجر امرأة لإرضاع صبي، يعني يعطى صبي لامرأة ما لترضعه لمدة معلومة، لترضعه لمدة معلومة مقابل أجرة معلومة، مقابل أجرة معلومة. فهذه الصورة طبعا تجوز بالكتاب والسنة وإجماع الفقهاء، يعني هذه الصورة دل على جوازها الكتاب كقول الله تبارك وتعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن ماذا أجورهن، وقال تعالى كما في سورة البقرة فلا جناح عليكم أن تسترضعوا، كيفش تمام الآية وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، أحسنت، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. فهذه الآية يعني نص في جواز يعني الاستئجار على إرضاع الولد، ولذلك ثبت في السنة أحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم استرضع لولده إبراهيم، النبي صلى الله عليه وسلم ولد له إبراهيم من ماريا القبطية استرضع له النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أجر له امرأة ترضعه، وهذا ثابت في صحيح مسلم. ولذلك يعني نقل العلماء اتفاق الفقهاء على جواز يعني الاستئجار يعني في هذا الباب، يعني أن تستأجر امرأة لإرضاع طفل. إذن فشيخ الإسلام رحمه الله قاس المسألة الماضية بهذه المسألة، فالمدام أنه يعني يجوز الاسترضاع بالكتاب والسنة، إذن فما المانع أن يستأجر أيضا الشخص يعني حيوانا من أجل حلبه. فالأظهر والله تعالى أعلم أن هذه الصورة من الصور الجائزة، والله تعالى أعلم. المسألة التي تضمنها هذا الحديث أيضا من البيوع المنهي عنها هي مسألة يعني بيع العبد الآبق، بيع العبد الآبق، لهذا جاء في هذا الحديث قوله وعن شراء العبد وهو آبق. والعبد الآبق كما قلنا هو الهارب، فالعبد إذا كان هاربا لا يجوز بيعه، لأن بيعه يعني من بيوع الغرر، يعني هذا البيع فيه غرر وفيه قمار، لأن الإنسان قد يدفع أو يدفع مالا وقد يربح وقد يخسر، إذا فهذا هو عين القمار والميسر. أيضا من البيوع المنهي عنها في هذا الحديث هو شراء الغنائم قبل أن تقسم، شراء الغنائم قبل أن تقسم، يعني شخص مثلا حضر في معركة ما، حضر في معركة ما ويستحق من الغنيمة التي غنمت في تلك المعركة، يستحق منها وأحد المقاتلين، إذن فهو من الغانمين، إذن فهذا الشخص قد يبيع غنيمته على شخص آخر، يقول له أنا راح نغنم في هذه الغنيمة، ما رأيك أن أبيعك غنيمتي بكذا وكذا؟ إذن فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لهذا جاء في هذا الحديث قوله وعن شراء المغانم حتى تقسم، ذلك لأن هذه الغنيمة حتى لو علمت، طبعا إذا لم تكن معلومة فهو بيع جهالة، بيع غرر، إذا كان هذا الرجل لا يدري ما الذي سيغنمه، هل سيغنم شيئا يسيرا أو كثيرا ولا يدري، فإذا باع غنيمة لا يدري ما هي أصلا فهذا من بيوع الجهالة والغرر. وأما إن كان يدري نصيبه من الغنيم ويعلم بأنه سيغنم مثلا فرسا، بأنه سيغنم مثلا فرسا، ومع ذلك لا يجوز له أن يبيعه، لماذا؟ لأنه سيبيع شيئا لم يقبضه، لأنه سيبيع شيئا لم يقبضه. وقد دلت الأحاديث، وهذه الأحاديث مرت معنا، على أن الإنسان لا يجوز له أن يبيع ما اشتراه حتى ماذا؟ حتى يقبضه، حتى يقبضه. وهذا المعنى يعني وردت فيه عدة حديث صحيحة، يعني بيع المغانم قبل أن تقسم، جاء نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك في عدة حديث، منها ما رواه النسائي وغيره بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، نهى عن بيع المغانم حتى تقسم، رواه كما قلت النسائي وغيره بسند صحيح، وينظر لتخريج هذا الحديث كتاب الإرواء للشيخ الألباني. وروى الإمام أحمد وأبو داود بسند فيه رجل لم يسمى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، وهذا سند ضعيف من أجل الرجل الذي لم يسمى، ولكن يشهد له حديث عبد الله بن عباس السابق. وروى أبو داود وغيره أيضا عن رويفع ابن ثابت الأنصاري قال، والقائل هو الراوي، قام فينا خطيبا، أي قام الصحابي، صحابي هذا الحديث هو رويفع الأنصاري، يقول قام فينا خطيبا قال أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم عنين، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، إلى أن قال: ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم، أن يبيع مغنما حتى يقسم. وهذا هو وجه الشاهد من الحديث. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه الإرواق. إذن فهذا المعنى صحت فيه، يعني صح فيه حديث ابن عباس وحديث رويفع الأنصاري، وجاء فيه أيضا حديث أبي هريرة بسند فيه ضعف، ولكن تشهد له الأحاديث الأخرى. وعليه فيكون هذا النهي ثابتا، فيكون هذا النهي عن بيع المغانم حتى تقسم ثابتا. وقد عرفتم يعني علة المنع من هذا البيع. البيع الخامس من البيوع المنهي عنها والتي تضمنها هذا الحديث هو شراء الصدقات حتى تقبض، شراء الصدقات حتى تقبض. وهذا المعنى يعني لم يرد فيه حديث صحيح، لم يرد فيه حديث صحيح، ولكن الأحاديث الأخرى الدالة على أن الإنسان إذا اشترى شيئا لا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه تدل على منع ذلك. ولهذا لو أن الإنسان مثلا من عادة الناس أن يتصدقوا عليه، من عادة الناس أن يتصدقوا عليه، يعني إما بطعام، هذا الطعام قد يكون زكاة وقد يكون صدقة عامة، وإما بثياب، يعني جرت العادة أن هذا الفقير والمسكين يعني يأتيه أو تأتيه صدقة في التاريخ الفلاني، فهل يجوز له أن يبيع هذه الصدقة قبل أن يقبضها؟ يقول أنا عادة الفقراء الأغنياء يتصدقون علي بكذا وكذا، فيذهب ويبيع، ما من عادة الأغنياء أن يتصدقوا به عليه، يبيع ذلك قبل أن يقبضه، فهذا لا يجوز طبعا، لا يجوز، لأنه يعني من باب بيع الشيء قبل قبضه. وأما البيع السادس والأخير من البيوع المنهي عنها في هذا الحديث فهو ضربة الغائص. وضربة الغائص كما قلنا هو أن يبيع الصياد الصائد السمكة قبل أن يصيده، قبل أن يصيده، يعني شخص مثلا يريد أن يخرج للصيد أو أن يغوص، فيقول الإنسان أبيعك ما أصيده بكذا، يقول السمك اللي ما نخرج به كامل اللي نجيبه كامل هو لك بكذا، فهذا لا يجوز طبعا، هذا لا يجوز لأنها من بيوع الغرر، يعني هذا البيع فيه جهالة وفيه قمار وميسر، فلا يجوز لأنه من بيوع الغرر. وقد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر. يقول ابن الأثير في تفسير ضربة الغائص قال: هو أن يقول له أغوص في البحر غوصة فما أخرجته فهو لك بكذا، فهو لك بكذا. يقول: وإنما نهي عنه لأنه غرر، وإنما نهي عنه لأنه غرر. إذن هذه البيوع كلها من البيوع المنهي عنها للأسباب التي سمعتم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم في زاد المعاد قال: والنهي عن شراء ما في بطون الأنعام ثابت بالنهي عن الملاقيح والمضامين، والنهي عن شراء العبد الآبق وهو آبق معلوم بالنهي عن بيع الغرر، والنهي عن شراء المغانم حتى تقسم داخل في النهي عن بيع ما ليس عنده، فهو بيع غرر ومخاطرة. قال وكذلك الصدقات قبل قبضها. يقول وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع انتقاله إلى المشتري وثبوت ملكه عليه وتعيينه له وانقطاع تعلق غيره به، فالمغانم والصدقات قبل قبضها أولى بالنهي. قال وأما ضربة الغائص فغرر ظاهر لا خفاء به. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وعلى الناقل وهو ابن القيم رحمة الله عليه. هذا ما يتعلق بالحديث السابق، حديث أبي سعيد الخدري. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. قال رواه أحمد، وأشار إلى أن الصواب وقفه. أولا صحابي هذا الحديث هو ابن مسعود، وهو عبد الله بن مسعود القرشي الصحابي المعروف المشهور، كانت وفاته سنة 32 هجرية، وقيل توفي في السنة التي بعدها. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث خرجه الإمام أحمد في المسند. يقول الحافظ وأشار، أي أشار الإمام أحمد إلى أن الصواب وقفه. هكذا عندكم يا جماعة في التخريج؟ نعم. قال وأشار إلى أن الصواب وقفه، يعني الصواب أن هذا الحديث موقوف على ابن مسعود وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من طريق يزيد ابن أبي زياد، من طريق يزيد ابن أبي زياد عن المسيب ابن رافع عن ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث بهذا الإسناد فيه علتان. أولا يزيد بن أبي زياد ضعيف كما في التقرير للحافظ ابن حجر، والمسيب ابن رافع لم يسمع من ابن مسعود، والمسيب ابن رافع لم يسمع من ابن مسعود وعليه فالسند فيه انقطاع. أضف إلى ذلك العلة التي ذكرها الإمام أحمد رحمة الله عليه وهي الوقف، وبالتالي فهذا الحديث يعني لا يصح، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بالتخريج. أما ما يتعلق بمتن الحديث، يقول الحافظ رحمه الله عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء، يعني قبل أن يصعد، لا تشتروا السمك في الماء قال فإنه غرر. إذن الحديث ضعيف، ولكن هذه الصورة كما مر معنا من الصور المنهية عنها لأنها من بيوع الغرر، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، فهذه الصورة داخلة في عموم حديث أبي هريرة فيما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. ولكن هناك صورة يجوز أن يباع فيها السمك في الماء، متى ذلك يا جماعة؟ ها؟ متى يجوز أن يباع السمك في الماء؟ ها؟ كيف حمزة؟ إذا كان في حوض. طيب الحوض هذا كبير بزاف، ها؟ ها؟ شوف يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني لا يجوز بيع السمك في الماء إلا أن يجتمع ثلاثة شروط. إذن يجوز أن يباع السمك في الماء بثلاثة شروط. قال أحدها أن يكون مملوكا، أن يكون مملوكا، يعني هذا السمك ملكته، ملكته إما بصيده أو بشرائه، يعني أراك ملكته، أنت اللي ملكته. وملك الإنسان على السمك يكون إما بالصيد، أنت كي تروح تخرج للصيد وتصيد سمك هل تملكها بذلك؟ نعم. وإما بالبيع، عن طريق البيع ونحو ذلك طبعا من طرق التمليك، ها كألا كالهبة والإهداء وغير ذلك. إذن الشرط الأول أن يكون مملوكا. إذن إذا لم يكن مملوكا فلا يجوز أن يباع. ولهذا مثلا إذا كان هناك حوض، إذا كان هناك حوض والحوض هذا مشاع ماشي تاعك انت وفيه سمك، يجوز تبيع فيه السمك؟ لا، لأنك لم تملك. طيب، يقول الشرط الثاني أن يكون الماء رقيقا لا يمنع مشاهدته، يعني مشاهدة السمك ومعرفته. إذا لابد أن يكون السمك ماء، الماء الذي فيه هذا السمك رقيق بمعنى شفاف. أنت الآن الحوض موجود والسمك ملكته، ولكن إذا لم يكن الماء رقيقا وتبيع هذا السمك للناس، فالناس تشتري شيئا ماذا لم تره، الناس تشتري شيئا لم تره. إذا لابد أن يكون هذا الماء رقيقا يتمكن معه المشتري من رؤية ما سيشتري. يقول الثالث أن يمكن اصطياده وإمساكه، أن يمكن اصطياده وإمساكه يعني بسهولة، بسهولة. يقول فإن اجتمعت هذه الشروط جاز بيعه لأنه مملوك معلوم مقدور على تسليمه، فجاز بيعه كالموضوع في الطست. انتهى كلام ابن قدامة. وعلى كلام ابن قدامة فما يجري الآن يعني في بعض المطاعم، يعني بعض المطاعم الآن تبيع السمك مثلا، عنده حوض صغير يوري لك السمكة وهي في الماء، يوري لك السمكة وهي في الماء فتشتريها، تقول له مثلا حب الله السمكة هذه وتتفهموا على سمتها فتشتريها ويطبخها لك أو يشويها لك، فهذا الفعل جائز، هذا الفعل جائز ولا يدخل في النهي عن بيع السمك في الماء، لأن هذه الصورة ليس فيها شيء من الغرر. طيب، يقول الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. قال رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي. أولا صحابي هذا الحديث هو ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، وهو عبد الله بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صحابي مشهور كانت وفاته سنة 68 هجرية. أما ما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث ذكر الحافظ رحمه الله بأنه رواه الطبراني في الأوسط، وأقول رواه أيضا في المعجم الكبير، الإمام طبري طبراني النون خرج هذا الحديث في معجمه الكبير وفي معجمه الأوسط. يقول الحافظ والدارقطني أي في سننه، إذن هذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط كما قلنا، ورواه أيضا الدارقطني في سننه. يقول وأخرجه أبو داود في المراسيل، وكتاب المراسيل طبعا هو كتاب يعني مستقل لأبي داود صاحب السنن، يعني لما يقال رواه أبو داود في المراسيل فهم لا يعنون بذلك كتابه السنن، وإنما يعنون كتاب المراسيل لأبي داود، يعني هناك كتاب مستقل لأبي داود رحمه الله صاحب السنن جمع فيه المرويات التي رويت مرسلة، والمرسل هو ما يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو يعني تعريف المرسل، هو ما يرفعه التابعي، ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث رواه أبو داود في كتابه المراسيل عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي دون ذكر ابن عباس، لأن الطبراني والدارقطني رووه بسندهم عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أبو داود فرواه عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر ابن عباس، فصار الحديث ماذا؟ مرسلا. يقول أخرجه، والظاهر هنا الضمير يعود على أبي داود، قال وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس، والحديث الموقوف هو الذي لم يرفعه الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو موقوف على ابن عباس، أي جعله الراوي من كلام ابن عباس وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي. إذن يقول الحافظ يعني إسناد الحديث الموقوف إسناد قوي. قال ورجحه البيهقي، إذن الإمام البيهقي رحمه الله رجح الموقوف على المرفوع، يعني قال يعني الراجح أن هذا الحديث موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الحديث يعني هذا الحديث يعني خلاصته أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه موقوف على ابن عباس، هو من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. إذا هذه خلاصة يعني تخريج هذا الحديث. أما ما يتعلق بمتنه يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، يعني كلمة تطعم تضبط بكسر العين، هكذا ضبطها الإمام النووي رحمة الله عليه في شرحه لصحيح مسلم، وهكذا ضبطها أيضا الصنعاني رحمة الله عليه في كتابه سبل السلام. إذن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، وما معنى تطعم؟ قال الشراح أي حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو صلاحها، هذا هو معنى حتى تطعم. إذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، وطبعا الإمام الحافظ بن حجر يعني سيعقد يعني بابا خاصا ببيع الثمار. طيب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، قال ولا يباع صوف على ظهر، ولا يباع صوف على ظهر، بمعنى أن الصوف الذي يكون على ظهر الحيوان ولم يجزأ بعد ولم يقطع بعد لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه، يعني هذا هو معنى هذه العبارة. ولكن أذكركم دائما بأن هذا الحديث ضعيف، حديث ضعيف طبعا، والحديث ضعيف يعني قد تمر فيه معان يعني لها أصول، يعني لها نصوص صحيحة تدل على صحة تلك المعاني، وقد لا يكون لبعض المعاني يعني أصول وأدلة أخرى يعني يدل على صحة هذه المعاني. ثم قال ولا لبن في ضرع، ولا لبن في ضرع. إذن هذا الحديث يعني جاء فيه النهي عن ثلاثة أشياء. الشيء الأول نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، حتى تطعم أي حتى يبدو صلاحها، وهذا طبعا ورد في أحاديث صحيحة. وأما المعنى الجملة الثانية والأخيرة فهما ضعيفتان في الحديث، هما ضعيفتان في الحديث ولا يوجد في السنة، ما يشهد لهذا النهي. يعني أعني يعني من الأحاديث الخاصة من النصوص الخاصة بغض النظر عن دخول بعض المعاني في النصوص العامة، مثل بيع الضرع كما قلنا، يعني الجمهور على منعه لبعض النصوص العامة في ذلك. تبقى مسألة يعني بيع الصوف على الظهر، بيع الصوف على الظهر، هذا الحديث نهى عنه وهو حديث ضعيف لا يصح، واختلف العلماء في حكم بيع الصوف على الظهر هل هو جائز أم لا. فجماهير العلماء على المنع منه، جماهير العلماء يمنعون من بيع الصوف على الظهر ويرون بطلان هذا البيع إن تم، يرون بطلان هذا البيع إن تم. ولكن ذهب بعض الأئمة وبعض الفقهاء إلى جواز بيع الصوف على الظهر، إلى جواز بيع الصوف على الظهر. من هؤلاء الأئمة الإمام مالك رحمة الله عليه، الإمام مالك رحمة الله عليه أجاز أن يباع الصوف على الظهر، يؤتى مثلا بحيوان على ظهر الصوف كبش مثلا، ينظر المشتري إلى الصوف التي على ظهر يعني هذا الحيوان هذا الكبش فيشتريه وهو على ظهر الحيوان لم يقطع بعد. إذن الإمام مالك يجيز هذا البيع، ولكن الإمام مالك رحمة الله عليه يشترط في جواز هذا البيع أن يجز في الحال، أن يجز في الحال يعني أن يقطع هذا الصوف، يعني يقول هو جائز بيعه على الظهر ولكن لا بد من أن يقطع في الحال، يعني المشتري يشتريه يعني كي خلص البائع صاحب الله صاحب الكبش شات صاحب الكبش أو الشات يقوم ماذا بقطع ذلك الصوف للمشتري. الإمام مالك يشترط أن يجزى في الحال، وبعض الفقهاء لا يشترطون ذلك، بعض الفقهاء لا يشترطون ذلك. أيضا القول بالجواز هو مذهب أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وهو رواية للإمام أحمد، ورواية للإمام أحمد. الجماهير الذين منعوا من هذا البيع، طبعا بعضهم يستدل على ذلك بهذا الحديث، ولكن هذا الحديث كما سمعتم حديث ضعيف لا يصح، حديث ضعيف لا يصح. وبعض الفقهاء والعلماء يعني يمنع من هذا البيع، يقول لأنه من بيوع الجهالة والغرر، لأنه من بيوع الجهالة والغرر، يعني نحن لا ندري يعني كم الصوف الذي على ظهر الحيوان، يعني نحن لم نكله ولم نزنه، يعني فكيف يباع هكذا. وبعضهم يقيس هذه المسألة على مسألة اللبن في الضرع، يقول كما لا يجوز بيع اللبن في الضرع لما فيه من الجهالة والغرر، فكذلك لا يجوز بيع ماذا؟ بيع الصوف على الظهر. ولكن ذهب بعض العلماء وأخص منهم بالذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى أنه يجوز بيع الصوف على الظهر، يجوز بيع الصوف على الظهر، ذلك لأن الحديث لم يصح في ذلك، الحديث الذي ينهى عن بيع الصوف على الظهر يعني حديث ضعيف ليس بصحيح، إذا لا يوجد نص يمنع، يعني لا يوجد نص خاص يمنع من هذا البيع. وأما قول يعني بعض العلماء بأن هذا البيع يعني فيه جهالة وفيه غرر لأن هذا الصوف يعني لم يكل ولم يوزن، فنقول يعني هذا الصوف يراه ماذا المشتري، هذا الصوف يراه المشتري، إذن فلا جهالة فيه، وأهل الخبرة طبعا بخبرتهم يعرفون ما يشترون، الخبرة بخبرتهم يعرفون ما يشترون. وهذه المسألة يعني ليست بأخطر من مسألة ماذا يعني بيع الصبرة من الطعام، يعني يجوز بيع الصبرة من الطعام يعني دون أن تكل أو توزن. إذن فهذا الصوف الذي على الظهر يعني ما دام أن المشتري يعني يراه وينظر إليه ويخلف فيه فهو بمثابة الصبرة من الطعام التي يعني تباع وتشترى يعني دون أن تكل أو توزن. وأما قياس الصوف على الظهر باللبن الذي في الضرع هو قياس مع الفارق، هو قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن اللبن في الضرع يخلف سريعا، يعني ممكن الآن البائع راه يشوف يعني في الضرع باللي كاين مثلا لترة تاع لبن، لترة تاع عليه، ولكن كي يجي يحلبها ما كاين زوج لترات. لماذا؟ لأن اللبن يخلف سريعا. أنت الآن اللبن الموجود في الضرع الآن هو بذلك المقدار، ولكن بمجرد أن تبدأ في الحل يعني هو يخلف ويزيد، وبالتالي يعني فاللبن يعني لا يمكن ماذا يعني تقديره ولا يمكن ضبطه. يعني اللبن فعلا يعني في بيعه يعني على هذه الصورة في بيعه جهالة وغرض، بخلاف الصوف، الصوف لا يخلف سريعا، ولذلك الإمام مالك كما قلنا يشترط في جواز بيعه ماذا؟ أن يجز في الحال، يعني حتى لا يشتري المشتري إلا الصوف الموجود في ذلك الوقت، لا يشتري صوفا آخر يعني لم يدخل في الصفقة. ولذلك يعني الصوف لا يخلف سريعا، ولهذا فقياسه على اللبن في الضرع قياس مع الفارق. ولذلك فالأظهر والله تعالى أعلم هو يعني رجحان يعني هذا القول الثاني، أن الصوف على الظهر يجوز بيعه، لأنه لا دليل يدل على المنع من بيعه، لا من نص خاص ولا من حيث ماذا التعليل، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد المجلد الخامس صفحة 34 و800 قال: وأما بيع الصوف على الظهر، فلو صح هذا الحديث بالنهي عنه لوجب القول به ولم تسغ مخالفته. يعني يقول لو صح الحديث خلاص إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقال، ولكن الحديث غير صحيح. يقول: فلو صح هذا الحديث بالنهي عنه لوجب القول به ولم تسغ مخالفته. يقول: وقد اختلفت الرواية فيه عن أحمد، فمرة منعه ومرة أجازه بشرط جزه في الحال كشرط الإمام مالك. قال: ووجه هذا القول يعني القول ماذا بجواز الجز، يقول: ووجهها هذا القول أنه معلوم يمكن تسليمه فجاز بيعه كالرقبة، وما يقدر من اختلاط المبيع الموجود بالحادث على ملك البائع يزول بجزه في الحال، يقول ابن القيم: فإن قيل فما الفرق بينه وبين اللبن في الضرع وقد سوغتم هذا دونه؟ قيل: اللبن في الضرع يختلط ملك المشتري فيه بملك البائع سريعا، فإن اللبن سريع الحدوث كلما حلبه ذرة. قال: بخلاف الصوف والله أعلم وأحكم. انتهى كلام ابن القيم رحمة الله عليه. إذن فالظاهر والله تعالى أعلم أن الصوف على الظهر يجوز بيعه، ومن العلماء كما أشرت وذكرت منهم من اشترط يعني أن يجزم في الحال، وبعض العلماء لم يشترط ذلك، يعني يجوز أن يباع الصوف على الظهر ولو كان جزه مثلا بعد يوم أو يومين أو أسبوع ونحو ذلك، ذلك لأن الصوف لا يخلف سريعا. شحال مازال على الأذان يا جماعة؟ طيب، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، قال رواه البزار وفي إسناده ضعف. أولا، صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة، الصحابي المعروف المشهور، واسمه عبد الرحمن بن صخر، على خلاف بين العلماء في ذلك، وكانت وفاته سنة 57 هجرية. أما ما يتعلق بالتخريج، يقول الحافظ رحمه الله: رواه البزار وفي إسناده ضعف. إذن الحديث يعني فيه ضعف، وهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المضامين والملاقح، كنا خرجناه بالتفصيل، وذكرنا يعني جميع طرقه عند حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن حبل الحبلة، وخلصنا هناك إلى أن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يتعلق بالمعنى، يقول الحافظ رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقح. واختلف العلماء يعني في تفسير المضامين والملاقح، فمن العلماء من قال: المضامين ما في بطون الحيوان، يعني الحمل، هو بيع الحمل، المضامين ما تضمنه بطن الحيوان من حمل. وأما الملاقيح، فهو أن يباع ما في صلب الحيوان، يعني من ماء، من مني. واضح؟ إذن من العلماء يعني من فسر هذا الحديث بهذا المعنى، وهذا التفسير يعني يذكر عن أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمة الله عليه. ومن العلماء من فسر هذه الكلمات وعكس ما جاء ذكره في التفسير الأول، يعني بعض العلماء قال: المضامين هي بيع المضامين هو بيع ما في أصلاب الحيوان، ما في صلب الحيوان من ماء ومني، والملاقيح هي بيع ما في بطون الحيوان من حمل. إذا من العلماء من عكس ذلك، وهذا التفسير، الثاني ذكر أيضا عن أبي عبيد القاسم بن سلام، والظاهر والله أعلم أنه هو الصحيح، هذا التفسير هو الصحيح عن أبي عبيد القاسم بن سلام رحمة الله عليه، لأن هذا التفسير هو الموجود في كتاب الغريب، غريب الحديث لأبي عبيد رحمة الله عليه. إذا فسر أبو عبيد الملاقيح ببيع ما في بطون الحيوان، والمضامين ببيع ما في أصلاب الحيوان. على كل يعني هذا الحديث ينهى عن بيع الحمل، وبيع الحمل كما مر معنا يعني جاء في النهي عنه في حديث ابن عمر، الثابت في الصحيحين البخاري ومسلم. وأما الشيء الثاني الذي نهى عنه يعني هذا الحديث، فهو النهي عن بيع يعني ماء الحيوان، وهذا المعنى يعني جاء أيضا في الحديث النهي عنه، ومر معنا ذلك في هذا الباب وهو باب شروط البيع وما نهي عنه. إذن يعني كل هذه المعاني وهما معنيان طبعا لذان ورد في حديث أبي هريرة هذا، ثبت وصح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يقول الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. قال رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. أولا، صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقد مر معنا في الحديث السابق. وأما ما يتعلق بالتخريج، هذا الحديث خرجه أبو داود وابن ماجه في سننيهما كما ذكر الحافظ. قال: وصححه ابن حبان، أي أورده ابن حبان في صحيحه، وصححه أيضا الحاكم حيث خرجه في كتابه المستدرك. وسند هذا الحديث صحيح، سند هذا الحديث صحيح، وقد خرجه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في إرواء الغليل. وأما ما يتعلق بمتن هذا الحديث، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته. من أقال مسلما بيعته، فعل أقال هنا من الإقالة، هذا الفعل نأخذ من الإقالة، أقال يقيل إقالة. والإقالة في البيعة هو أن تعقد بيعا مع شخص ما، أن تعقد بيعا مع شخص ما، ثم يطلب منك ذلك الشخص أن تفسخ معه هذا البيع. يعني شخص مثلا يبيع لك مثلا سيارة، تبايعته خلاص، تبايعته بالكلمة، ممكن خلاص بايعته حتى بالدراهم، أنت أخذت السيارة وهو أخذ المال، ثم يأتيك بعد ذلك يقول لك: يعني يا أخي الكريم، أنا بعت لك سيارة وندمت وما دبيك، نرجع لك دراهمك وترجع لي سيارة، بمعنى أنك يعني تلغي البيع والعقد، تلغي العقد الذي تم بينكما وترفع يعني هذا العقد الذي تم بينكما فتقبل بذلك. هذه هي الإقالة، هذه هي معنى الإقالة. إذن هو أن يتبايع شخصان ثم يطلب أحد الشخصين إلغاء ذلك البيع وذلك العقد، فيوافق الطرف الآخر على ذلك، يوافق الطرف الآخر على ذلك. إذن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يقول: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، يعني يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل. لأن هذا الشخص الذي جاء يعني إليك يطلب منك يعني فسخ البيع، يعني لا شك أنه يعني ممكن تضرر بهذا البيع وندم وغير ذلك، فأنت يعني تجبر ماذا؟ يعني خاطره بذلك، تجبر خاطره بذلك، فتقبل أن تفسخ معه البيع. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أقال مسلما في بيعته فإن الله جل وعلا يقيل عثرته يوم القيامة. أنت ثاني يعني عندك أخطاء ومعاصي مع الله عز وجل، فإذا أقلت مسلما في معاملة من المعاملات فإن الله جل وعلا يقيل أو يقيلك في عثرة من العثرة، بمعنى أنه يسامحك ويغفر لك ويتجاوز عنك. فهذا هو يعني معنى هذا الحديث، هذا هو معنى هذا الحديث. وهذا الحديث يعني من مسائله يعني فيه مسألتان: المسألة الأولى أنه يدل على مشروعية الإقالة، في عقد البيع إذا طلبنا أحد الطرفين. وهذه الإقالة طبعا مستحبة ليست واجبة، هذه الإقالة مستحبة وليست واجبة، والإنسان إذا قبلها وفعلها فهو مثاب ومأجور عند الله تبارك وتعالى، بدليل حديث أبي هريرة الذي ذكره الحافظ ابن حجر. ومشروعية الإقالة ثابت بالنص والإجماع، مشروعية الإقالة ثابت بالنص والإجماع، يعني أجمع العلماء أيضا على مشروعيتها، أجمع العلماء أيضا على مشروعيتها، وأن الإنسان إذا أقال أخاه المسلم في بيع فإن ذلك البيع ينفسخ، فإن ذلك البيع ينفسخ ولا تترتب أثره عليه. أما المسألة الثانية من المسائل التي دل عليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن عقد البيع إذا تم ولم يكن فيه خيار فإنه لا ينفسخ إذا لم يأترض الأطراف بفسخه، فإنه لا ينفسخ إذا لم ترضى الأطراف بفسخه. إذن فعقد البيع إذا تم فالأصل ماذا؟ أنه عقد جائز لا ينفسخ، إلا إذا فسخته ماذا؟ الأطراف المتعاقد. ولهذا من الخطأ يعني ما يفعله بعض الناس، يعني بعض الناس يتبايع معه، يجي عندك مثلا للمحل تبايع معه، تبيع له ها ويدي سلعته وانت تقبض دراهم، ومن بعد يروح مثلا بعد ساعة ولا بعد يوم يجيك يرجع سلعتك يقول يا أخي السلعة دي ما عجبتنيش، يرى كأنه حقا، وهذا غير صحيح. يعني من حق صاحب المحل أن لا يرد، قال يا أخي خلاص أنت شريت، ليس من حقك أن ترد هذه السلعة، البيع تم، هذا البيع تم، والبيع إذا تم فهو جائز، يعني لا يمكن فسخه إلا برضا كل الأطراف. ولو كان البيع بإمكان الإنسان أن يفسخه لوحده لما كان لهذه الإقالة معنى. علاش النبي صلى الله عليه وسلم مدح هذه الإقالة؟ لأن البيع لا ينفسخ هكذا من طرف واحد، قال أنت شريت خلاص، يعني المفروض يعني ما ترجعش البضاعة هذه، ولكن لك شرعا أن تطلب من صاحب المحل أن يقيلك، قال يا أخي أنا شريت السلعة هذه وندمت، إذا أمكن تقيلني، إذا أمكن أن تقيلني، إذا معليش نرد لك سلعتك وترجع لدراهمي إذا أردت ذلك. فإذا أراد البائع ذلك يكون قد أقاله، وأما إن رفض البائع ذلك فليس لك أن تجبره على ذلك. فهذا يعني ما دل عليه حديث أبي هريرة هذا. بهذا نكون يعني قد فرغنا من شرح أحاديث هذا الباب، يعني باب شروط البيع وما نهي عنه. يعني ينبه إخواني لأنني بعد يومين يعني سأخرج يعني في عطلة أو سموها إجازة يعني لمدة شهر، وعليه يعني ستتوقف يعني هذه المجالس مؤقتا إن شاء الله تعالى، على أن نستأنفها إن شاء الله تعالى في وقت لاحق. وآخر درس يعني سيكون قبل هذه العطلة هو درس غد إن شاء الله تعالى، اللي هو درس البخاري. أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.